السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا مرة أخرى بإخواني في الدرس الثالث للقائنا مع حياة عمر ابن الخطاب فاروق الأمة الأكبر رضي الله عنه وعن أصحاب النبي أجمعين. كلمنا في الدرس الأولاني عن تعريف بسيدنا عمر، عرفنا مين هو سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وفي الدرس الثاني تكلمنا عن قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب. لهذه الحقيقة هنتكلم عن جانب مشرق وجميل جدا في حياة سيدنا عمر، اللي هو جانب الحب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الله عز وجل ومحبة النبي لسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. طبعا الدرس الجميل ان قد ايه يا جماعة سيدنا عمر الخطاب بعد الكره الشديد اللي كان بيكنه للنبي وعداءه الشديد، لدرجة ان هو وصل لمرحلة ان هو رايح يقتل النبي، ورغم ذلك ربنا قدر ان الايمان يحول سيدنا عمر من رجل مبغض للنبي عليه السلام ويريد ان يقتله الى رجل يتمنى ان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. حديث جميل جدا رواه البخاري، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام في يوم من الايام خارج من بيته واخد سيدنا عمر في ايديه، يا بخت سيدنا عمر، ايده في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، فماشيين مع بعض. فقال له عمر من غير اي يعني لوحدها كده، قال يا رسول الله والله لانت احب الي من ولدي ووالدي ومن الناس اجمعين الا من نفسي. خد بالك بقى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسك. يعني شوف، طبعا النبي مقدم على النفس، ربنا قال كده النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، خدت بالك؟ ولذلك انت لما تسال نفسك تقول سبحان الله، طيب يعني هو انا محتاج للنبي اكتر ولا محتاج لنفسي؟ ها، طبعا محتاج للنبي، لان النفس يا جماعه، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، النفس تؤذك على المعصيه الا ما رحم الله سبحانه وتعالى، الا صاحب النفس المطمئنه، او على الاقل يكون صاحب نفس لوامه، يعمل خطا ويرجع. لكن في الغالب النفس تامر ايه؟ بالمعصيه عياذا بالله. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يامرنا الا بالخير، ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر قال له والله لانت الان احب الي من نفسي يا رسول الله. سيدنا عمر قعد يحسبها فعله كده، طب ما انا محتاج للنبي، ده النبي ربنا جعله سبب في ان انا اخرج من الضلال الى الهدى، ومن الظلمات الى النور، ومن النار الى الجنه ان شاء الله. يعني فطبعا انا يعني النبي انا محتاج له اكتر. فقال لانت الان احب الي من نفسي يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم الان يا عمر، اي الان قد اكتمل ايمانك يا عمر، لان لا يكتمل ايمان العبد يا جماعه حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم احب اليه من كل ما في هذا الكون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا كما في الصحيحين، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولده ومن الناس اجمعين. الله، ناخد من الحته دي درسين جمال قوي. الدرس الاولاني يا جماعه، ياما ناس كتيره بتقول ده انا بحب النبي، هو في حد في الدنيا دي كلها بيحب النبي قد دي؟ يا سلام، ده انا يوم القيامه لما اقابل النبي على الحوض اقول له يا رسول الله ما كانش في حد في الدنيا دي كلها بيحبك قد ده. انا بقى حتى عارف في المولد بتاعك اكتر كنت باكل علبتين حمص وحلاوه لوحدي، سبحان الله. فطبعا ده مش المحبه يا جماعه، المحبه ان انت يعني ان انت تحب النبي بجد، والمحبه مش الاتباع، لا، الاتباع هو ثمره من ثمرات المحبه. الاصل يا جماعه ان احنا بنتقرب الى الله بحب النبي، دي عباده لوحدها، عباده ان انت تتقرب الى الله. انا بحب النبي ليه؟ لان ربنا امرني احب النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ يبقى سبحان الله، اول حاجه ناس كتيره بتقول ده انا بحب النبي، طب فين اتباعك؟ فين هدي النبي؟ فين سنه النبي من حياتك؟ فين ولادك وحجاب البنات بناتك وزوجتك من الامر الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين وفين وفين؟ دور بقى، شوف بيتك بقى يعني منشأ وعمل ايه؟ انت اسست بيتك ده على هدي النبي ولا اسسته على تقليد الشرق والغرب والبعد عن هدي النبي؟ هي دي المساله يا جماعه. ولذلك سبحان الله المولى عز وجل حينما يقول النبي اولى بالمؤمنين ايه؟ من انفسهم. انت ما تقترحش نفسك، شوف النبي بيعمل ايه، ودور حول ودور وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وامشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم حيث ايه؟ حيث صار النبي صلى الله عليه وسلم. النجاه، كل النجاه في ان تسير خلف النبي. ولذلك كان سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث كان يقول ان استطعت الا تحك جلدك الا باثر فافعل. لو قدرت ما تحكش جلدك الا باثر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح فافعل ذلك. اوعى تعمل حاجه من دماغك، كل اللي تعمله اتبع النبي، اتبع ولا تبتدع. يبقى دي اول حاجه. ناس كتيره بتقول انا بحب ايه؟ بحب النبي. طب بتحب النبي اديني الدليل. ربنا قال ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى في حبين، لو بتحب ربنا اتبع النبي تاخد حب ربنا، خدت بالك؟ ولو ربنا حبك بقى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. والحديث الثاني، الحديث الاولاني عند البخاري الثاني عند مسلم، الحديث الثاني ان المولى عز وجل ينادي على امين الوحي وامير الملائكه جبريل عليه السلام، يا جبريل اني احب فلانا فاحب، احب فلان ده باسمه. وجبريل ياخد امر وينفذ امرين. شوف بقى المحبه هي بقى حته ايه اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، حته لبيك، يعني جئتك بحب. يا رب انت امرتني فانا لما بنفذ بنفذ بحب. انت امرتني بالفرائض، شوف قد ايه، ويعني خليت النوافل مستحبه فانا جاي لك بالفرائض والنوافل لاني بحبك. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فجبريل ياخد امر وينفذ امرين. ربنا بيقول له يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فسيدنا جبريل يحبك، يحبك. ولما يحبك ما يكتفيش بكده، لا لا لا، ينادي على ايه؟ ملائكه السماوات السبع، يا ملائكه السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، فتحبك ملائكه السماوات السبع ثم يوضع لك القبول في الارض. يبقى دي المساله. المساله الاولى، ناس كثيره جدا بتزعم انها بتحب النبي، لازم دليل، عايزين دليل. لو بتحب النبي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. النقطه الثانيه يا جماعه، سيدنا عمر اللي زي ما قلت لك كان واخد سيفه عشان يقتل النبي، تحول مرة واحدة، حوله الإيمان بالله عز وجل إلى رجل محب للنبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى أن يفدي النبي بحياتي وأولادي وبكل ما يملك رضي الله عنه وارضاه. عشان كده بمناسبة بقى الكلام عن الحب يا جماعة، تعالوا لله دي، وتسمحوني هو مش خروج عن قصة سيدنا عمر، لكن هو عين القصيد، أو هو يعني بيت القصيد. احنا محتاجين النهاردة نتكلم بالفعل ونرد على الإساءة التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحافة الدنماركية. ولذلك الوقفة اللي هنوقفها دلوقتي هتبقى بعنوان روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة سبحان الله، يعني عايز أبدأ الوقفة دي بمشهدين في غاية الجمال والجلال، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. مشهدين كلنا عارفينه، بس عايزين ناخدهم كده يعني كمنطلق او مدخل نخش بيهم على ايه، على المساله، مساله ان احنا ازاي ندافع عن النبي، ازاي ان احنا نعرف الناس ديت مين هو النبي صلى الله عليه وسلم. المشهد الاولاني يا جماعه، حديث رواه الحاكم بسند صحيح، النبي في غزوه احد، في اخر غزوه احد راح منادي على زيد بن ثابت، تعالى يا زيد شوف لي سعد بن ربيعه فين، لو لقيته اقرئه مني السلام وقل له رسول الله يقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. تخيل بقى كده، يعني عايزين نقف مع كل لفظه. تخيل كده وانت في اخر رمق في حياتك، وواحد جاي لك بيقول لك النبي بيسلم عليك. يا الله، ايه السعاده اللي ممكن يعني ايه؟ يعني متهيألي الواحد ممكن عقله يطيش من كثر السعاده. فقال لهم زيد بن ثابت اجل يا رسول الله، فذهب فبحث فوجد سعد بن ربيع في الرمق الاخير من حياته، كان في اخر نفس. فقال له يا سعد، رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك؟ اظن السؤال واضح. سيدنا سعد بن ربيعة هياخد الكلمة ويجاوب عن حاجات تانية خالص. قال وعلى رسول الله السلام كل رسول الله إني لأجد ريح الجنة. الله، مين فينا يا جماعة ممكن يشم ريحة الجنة؟ هما كانوا بيشموا ريحة الجنة. أنس بن النضر شم ريحة الجنة، سعد بن ربيع شم ريحة الجنة، سيدنا بلال النبي سمع صوت رجليه في الجنة، النبي قال لبلال إن الجنة مشتاقة له، النبي أخبر سعد بن معاذ إن عرش الرحمن اهتز لموتي. يعني حاجات كتيره جدا يا جماعه. النبي شاف قصر سيدنا عمر، وشاف الجاريه يعني بتتوضا بجوار قصر سيدنا عمر. حاجات يعني جميله جدا. عشان كده ده السبب اللي خلى ام ايمن كانت بتبكي لانقطاع الوحي، لان لما كان الوحي شغال كان النبي يقول لفلان يا فلان انت من اهل الجنه، ويا فلان هتخش الجنه بغير حساب، ويا فلان ربنا غفر لك، ويا فلان ربنا تاب عليك، ويا فلان هتبقى معايا في الجنه فكان الوحي بيبشرهم بحاجات جميله. المهم نرجع لموضوعنا. فسعد بن ربيع قال وعلى رسول الله السلام كل رسول الله إني لأجد ريح الجنة. الشاهد بقى قال وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم، ملكوش عذر، أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. اوعوا اوعوا يوصل أي مكروه مهما كان وفيكم عين تطرف. ما هي دي المسألة يا جماعة، ما الكلام ده بيتقال لهم ويتقال لنا. اوعى اوعى ان يصل الى سنه النبي او الى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم مكروه وفيكم عين تطرف. الرساله دي بنبعتها لكل مسلم وموحد ولكل مسلمه بتحب النبي، اوعى يوصل للنبي مكروه وفيكم عين تطرف بفضل الله. المشهد الثاني جميل جدا، عشان كده انا ذكرت مشهد للرجال ومشهد للنساء. المشهد الثاني برضه في غزوه احد، النبي راجع من غزوه احد يا جماعه، والصحابه قابلوا واحده امراه من بني دينار. امراه من بني دينار سبحان الملك يستشهد اربعه من اعز الناس اليها، ابوها واخوها وزوجها وابنها. حد متخيل حاجه زي كده؟ تخيل اقرب الناس اليك كلهم يستشهدوا في غزوه احد. فالصحابه بيقولوا لها ايه؟ قتل اخوك. ترد تقول ايه؟ ما قالش طب اتقتل ازاي؟ طب امتى؟ طب مات وهو مقبل ولا مدبر؟ طب يا ترى كان نطق الشهادتين ولا؟ طب ما سالتش عن كل ده. قالت ايه؟ وما فعل رسول الله. شوف يا اخي الحب، شوف الحب يخلي الكلمه تطلع قبل ما تفكر في اي حاجه. الدنيا دي كلها ما تهمش. وما فعل رسول الله؟ قتل اخوك. وما فعل رسول؟ قتل زوجك. قتل الاربعه. وفي كل مره ما تقولش غير كلمه واحده، ما اتغيرتش، ما قالتش مثلا طب يمكن اخويا مش غالي، طب مش مشكله. وما فعل رسول الله؟ طب لا ده جوزي بقى غالي عندي. طب عمل ايه؟ طب ايه اللي حصل؟ لا لا لا، كله وما فعل رسول الله. قالوا هو بخير صلى الله عليه وسلم. فقالت اريد ان اراه، لازم اشوفه. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأت النبي قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. أي حاجة في الدنيا دي تهون ما دمت أنت سليم يا رسول الله. المشهدين دول حبيت أبدأ بيهم الكلام عن روحي فداك يا رسول الله. يا جماعة، الناس اللي مستغربة إزاي إن النبي يترسم بالصور ديت أو إن النبي صلى الله عليه وسلم يسب، يا جماعة الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الزمان والمكان، ودي مش أول مرة يا جماعة يسب فيها النبي، وللأسف مش هتكون آخر مرة. لا هي أول مرة ولا آخر مرة، لأن الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، وهم مش راضيين عن النبي، ولا بيحبوا النبي، ولا بيحبوا أي إنسان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حتى تتبع إيه؟ ملة. طب ليه ربنا ما قالش حتى تتبع ملتهما؟ مش هما فرقتين؟ قالك لا، لأن الكفر ملة واحدة، هم يتشتتون ويتفرقون إلا على الإسلام يجتمعون. نسأل الله عز وجل أن يعافي جميع المسلمين. فشوف المسألة عاملة إزاي؟ سبحان الملك. فالصراع يا جماعه قديم، ده النبي عليه الصلاه والسلام بدا العداء ليه مع اول لحظه، مع اول لحظه صدع فيها النبي بكلمه التوحيد، مجرد ان قال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قاموا وعملوا اشياء مع النبي. والله العظيم يعني الواحد مش مصدق النبي تعمل فيه كده. انت متخيل ان النبي اللي هو سيد ولد ادم، اللي هو اغلى انسان في الدنيا كلها عند الله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك يلقى على ظهره سلى الجزور ويرمى التراب فوق راسه. تخيل، ويشد جبين النبي صلى الله عليه وسلم، وياتي اليه عقبه بن ابي معيط ويخنقه ويبصق في وجهه، ويضع رجله الناجسه على مؤخره راس النبي وهو يصلي، وضغط على رقبته حتى قال النبي كادت عيناي ان تنظران من راسي، وده مين؟ سيد ولد ادم. ويطرد النبي من مكه، ويخرج وهو يبكي ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله، وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت، ما كنتش خرجت ابدا. سبحان الله. تخيل ده النبي، وتدبر تسع مؤامرات يا شباب، تسع مؤامرات لقتل النبي، ورغم ذلك النبي كان يرد يقول ايه؟ اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. يروحوا له الصحابه، والحديث رواه مسلم، يا رسول الله ده انت مجاب الدعوه، الا تدعو الله على المشركين؟ الاذى اشتد وتعبنا خلاص. فيقول اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه. يا الله، ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ ينضرب في الطائف ورجليه تسيل دم في الطائف، ويوم احد يضرب النبي بالسيف على وجنته على عاتقه صلى الله عليه وسلم، اشتكى منها شهرا كاملا، ويدخل حلقات المغفر في وجنتين النبي صلى الله عليه وسلم، وحتتين حديد يتحاش جوه وش النبي، وتنكسر رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم اسنانه، ويشج جبينه، ورغم ذلك اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. النبي اتاذى اذى لا يمكن ان يخطر على قلب بشر، وظل العداء مستمرا للنبي في حياته وبعد موته، والى ان يرث الله الارض ومن عليها لابد ان يكون هناك صراع بين الحق والباطل. لكن خد بالك بقى، مش انا ولا انت اللي بس هندافع عن النبي، لا، قبل ان ادافع انا وانت وانت عن النبي، فالذي يتولى الدفاع عن النبي هو الرب الكريم الجليل العلي، هو ربنا سبحانه وتعالى الذي يتولى اولا واخرا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صور جميله كده من دفاع المولى عز وجل عن النبي، بس بعد ما نصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم. هتشوف كم موقف كده في غايه الجمال، هتشوف قد ايه النبي غالي عند ربنا صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم ان ابا جهل في يوم من الايام بيسال صحابه، بيقول لهم هل يعفر محمد وجهه بين ايديكم؟ هو بيجي يصلي قدامكم هنا عند الكعبه؟ قالوا اجل. قال واللات والعزى لئن جاء فعفر وجهه بين ايدينا لاطأن على عنقه او لالقين التراب فوق راسي، مش هسيبه. وراح ابو جهل لقى النبي ايه؟ ساجد امام الكعبه، يعمل ايه ابو جهل؟ راح داخل على النبي وعايز يطأ برجليه على مين؟ على راس النبي صلى الله عليه وسلم. واذا به فجاه يا جماعه يعمل حاجه اصحاب ابو جهل مش عارفين هو عمل كده ليه؟ لقوه فجاه بيرجع لورا وبيصد حاجه كده بيبعدها، عمال يصدها وبيبعد وبيرجع لورا وهو مرعوب. فقالوا ما لك يا ابا الحكم؟ قال ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا واجنحه. الله اكبر، ايه ده؟ الحاجات دي جت امتى؟ وما يعلم جنود ربك الا هو. هولا من ايه؟ يعني سبحان الله، ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا واجنحه. فقال النبي معلقا على ذلك، قال لاصحابي: والذي نفسي بيدي لو دنا مني خطوه واحده لتخطفته الملائكه عضوا عضوا، كانت هتقطعه. يا سلام، ده دفاع عن حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. طب تعال نشوف مشهد تاني. ده مين؟ ده اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ابو لهب عم النبي. تخيل سبحان الله، شوف العداء يجي منين؟ يجي بقى من اقرب الناس الى النبي، عمه ابو لهب. تخيل ان ابا لهب، الحديث رواه احمد، النبي رايح في سوق ذي المجاز. النبي كان يطوف في كل، شوف اي مكان يكون ممكن يكون فيه دعوه، ممكن يبلغ فيه كلمه التوحيد، كلمه لا اله الا الله، النبي لم يتاخر. خلاص، يا ايها المزمل قم، خلاص قم الليل الى، يا ايها المدثر قم فانذر. قام النبي ولم يقعد صلى الله عليه وسلم، فذهب الى سوق ذي المجاز وقعد يقول للناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وواحد وراء الراجل بقى بيروي، راوي الحديث بيقول ايه؟ بيقول واذا برجل خلفه وضيء الوجه، وشه كده ابيضاني، واخد بالك؟ احول، هو كان عنده حول مش في العين بس، عنده حول في العقيده، عنده حول في كل حاجه، ربنا يعافينا. المهم ماشي خلف النبي، النبي يقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا، والتاني يقول ايه؟ لا تصدقوه انه صابئ كاذب، انه ايه؟ صابئ كاذب. فبيسال بيقول لهم مين دوت؟ قالوا عم النبي، عم محمد صلى الله عليه وسلم. شوف العداله دوت. طب بلاش ده كله، ده حديث تاني كمان ايه؟ سبحان الملك، حديث رواه البخاري ان النبي قام وراح منادي على بطون قريش ووقف عند جبل الصفا. قال لهم كلمه جميله قوي: ارايتم لو اني اخبرتكم ان جيشا خلف هذا الوادي يريد ان يصبحكم او ان يمسيكم، يعني في جيش هيغزو عليكم النهارده او بكره، ها اكنتم مصدقين؟ قالوا اجل، ما جربنا عليك كذبا قط. اظن دي شهاده منهم ان عمر النبي ما وقفوا على كذب عليه، عمرهم عمره ما كذب صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ فقال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يقوم مين بقى؟ عمه ابو لهب. يقوم قايم منفض ايديه وتوب وقال تبا لك سائر اليوم، الا هذا جمعتنا؟ فنزل قول الله عز وجل: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد. تخيل ان زوجته اللي هي ام قبيحه التي تسمى بام جميل وليس فيها اي شيء جميل سبحان الملك، الست دي كانت غنيه جدا وكانت بتتهم النبي بالفقر، فربنا قدر ان هي تبقى بخيله جدا لدرجه انها تحمل الحطب عشان ما تدفعش فلوس لحد، خدت بالك؟ فتتهم بعد ذلك بالبخل، والجزاء من جنس العمل. كانت تروح ترمي الشوك في طريق النبي عشان النبي يتعور، فيسير النبي على الشوك كانه قطعه حرير صلى الله عليه وسلم. رايحه في مره مرات بعد ما نزلت بقى الصوره ديت، وطبعا فيها وامراته حملت راحت، قالت لك بس ده محمد بيهجوني، وراحت واخده شويه ايه احجار، اخذت فهر كده شويه احجار ورايحه عشان تضرب النبي. راحت لقت النبي موجود فين؟ عند الكعبه، قاعد جنب ابو بكر بس ما شافتوش. فاول ما ابو بكر شافها جايه قال يا رسول الله انها قد جاءت وتريد ان تؤذيك. قال لا، انه سيحال بيني وبينها، مش هتشوفني اصلا. فجلس النبي يقرا القران، واخد بالك؟ واذا قرات القران ايه؟ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا، وبالفعل كان في حجاب، هي ما شافتوش. فاول ما دخلت فقالت يا ابا بكر سمعت ان صاحبك قد هجاني. قال لا والله ورب هذه البنيه، يعني ورب الكعبه، فإنه لا يعلم الشعر وما قرأ الشعر. قالت أجل صدقت، والله لو رأيته لضربته بهذا الفهر. ثم مضت وهي تقول مذمما عصينا ودينه أبينا وأمره قالينا. وسبحان الله، وده من دفاع ربنا عن النبي. هم كانوا عايزين يقولوا بدل ما يقولوا محمدا عصينا، لا كانوا يقولوا إيه؟ مذمما، مذمما عكس محمدا. فكان النبي يقول لأصحابه أترون كيف يصرف الله عز وجل عني شتم قريش، إنهم يسبون مذمما وأنا محمد. ما تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى شوف نهاية أبي لهب ونهاية زوجته. نهاية زوجته في يوم من الأيام واخدة حزمة حطب ومعاها شوك عشان ترميه في طريق النبي، فجلست تستريح فخلقها الملك بحبلها فماتت. طب نهاية أبو لهب؟ تخيل، شوف سبحان الله، والجزاء من جنس العمل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، عن يعني عن عن عن أي مؤمن. فما ظنك بسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. أبو لهب جاله مرض اسمه العدسة. العدسه ده كانت قريش كانت بتخاف من المرض ده زي ما بتخاف من مرض الطاعون، لانه كان مرض معدي. ابو لهب مات وسابوه في البيت يومين او ثلاثه لحد ما جسمه تعفن. لما جسمه تعفن ولاده خايفين يدفنوه، فراح واحد كده من قريش، اه كافر اه بس مجدع يعني، فاما قال لهم تعالوا انتوا هتسيبوا ابوكم كده بالمنظر ده، ده الناس هتعايركم. قالوا مش قادرين، قال لهم تعالى انا هساعدكم من بعيد يا جماعه، وبقى يرموا الميه عليه من بعيد، ايه يعني اي حاجه كده وخلاص، واحتمروه في ثوب كده ورموه في اعلى مكه، واخد بالك، ورجموا عليه بالحجاره، والجزاء من جنس العمل. تعال نشوف واحد ثالث بيعادي النبي، اللي هو ابن قمئه. ابن قمئه ده في غزوه احد ضرب النبي بالمغفر فدخلت حلقتين من الحديد في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وبدات الدماء تسيل من وجه النبي. مين اللي يجي عشان يشيل الحلقات دي يا جماعه؟ ابو عبيده ابن الجراح. يا سلام، تشوف مشاهد الحب عشان تعرف قد ايه الناس دي كانت بتحب النبي بجد بجد، مش كلام، مش مجرد انا بحبه وما بصليش الفجر، لا ده انا بموت في النبي صلى الله عليه وسلم، ده انا بحبه جدا ومش عايز تلبس حجاب، لا ده انا النبي اغلى واحد عندي في الدنيا، وما انا ما ببرش امي وابويا، هو امرني ببر الوالدين، لا ما يبقاش حب، خدت بالك؟ فابو عبيده بن الجراح لما لقى الحديدتين في خد النبي عليه السلام، طب حب يشيلها، يشيلها بايه؟ بايديه؟ لا عيب قوي ان انا احط ايدي على خد النبي، فراح نزعها باسنانه. الحديدتين كانوا يعني ماسكين جامد، وهو بينزعها باسنانه، اسنانه اللي فوق واللي تحت قدام دي كلها سقطت. متخيل المنظر؟ قال الراوي: فكان ابو عبيده بعد ذلك اهتم، فما راينا هتما قط اجمل من هتم ابي عبيده، لانها كانت في سبيل انقاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجي صحابي تاني، صحابي تاني بيقول لابو عبيده: بقى خلاص انت خدت حظك بقى سيدنا، انا باخد حظي في الدفاع عن النبي عليه السلام. وراح قعد يمص الدم، مش عايزين نقول الدم الفاسد، النبي صلى الله عليه وسلم دمه غير فاسد صلى الله عليه وسلم، انقى واجمل وافضل دم على وجه الارض صلى الله عليه وسلم، لكن الدم اللي كان محبوس ورا الحلقتين دولت، هذا الصحابي راح مصص الدم، فالدم بقى فين؟ في بقه. فالنبي قال له: مجه، يعني طلع الدم من بقك. فابتلع دم النبي، فقال: ما كنت لامج دمك يا رسول الله. فتبسم النبي وقال: من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. يا الله، ايه المشاهد الجميله دي يا جماعه؟ سبحان الله، ابن قمئه ده راح ماسك النبي في غزوه احد كمان، وراح ضربه بالسيف على عاتقه، شكى النبي منها شهرا كاملا. هو بيضربه قال له ايه؟ قال له: خذها مني وانا ابن قمئه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ اقمأك الله عز وجل. رجع الراجل بيته بعد غزوه احد يا جماعه، بيطمن على اولاده، فقال: فين الغنم بتوعه؟ قالوا له: طلع فوق الجبل. طلع فوق الجبل عشان يشوف الغنم بتوعه، ربنا قدر ان تيس صغير، واخد بالك؟ راح اول ما شافه راح نطحه، نزل من فوق الجبل اتقطع حتت. ربنا ما سلطش عليه ملك، ولا خسف بيه الارض، ولا اغرقه في البحر، ولا هدم عليه الجبل، تيس هو ده مقامه. تيس يروح مقطعه، ليه؟ لانه قال للنبي: خذها مني وانا ايه؟ وانا ابن قمئه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل اقمأك الله عز وجل. هنكمل ان شاء الله الكلام عن دفاع المولى عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد الفاصل. فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله نبعثه نعطره رياحنا. أعلام الصحابة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب ابن عبد مناف القرشي الزهري أبو إسحاق، الصحابي الأمير فاتح العراق ومدائن كسرى، وهو أحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ويقال له فارس الإسلام. أسلم وهو ابن 17 سنة، وشهد بدرا، وافتتح القادسية، ونزل أرض الكوفة فجعلها خططا لقبائل العرب، وابتنى بها دارا فكثرت الدور فيها، وظل واليا عليها مدة عمر بن الخطاب، وأقره عثمان زمنا ثم عزله، فعاد إلى المدينة فأقام قليلا وفقد بصره، توفي في قصره بالعقيق على 10 أميال من المدينة، وحمل إليها. له في كتب الحديث 71 و100 حديث. أعلام الصحابة. سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله نبعثه نعطره رياحنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية يا جماعة بنرجع لدفاع المولى عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رجلا نصرانيا أسلم وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلم سورة البقرة وآل عمران، ثم بعد ذلك رجع فارتد وتنصر، فكان يقول الأصحاب: والله ما يعلم محمد إلا ما كتبت له، هو ما عرفش أي حاجة، ده أنا اللي كنت بكتب له كل الكلام ده. فمات هذا الرجل، فلما مات دفنوه، فلما دفنوه أصبحوا قد لفظته الأرض، الأرض طردته مش عايزاه، فدفنوه تاني قالوا بس هذا فعل محمد هو اللي عمل كده ونبش قبره طلعه، فدفنوه تاني وأعمقه، يعني مثلا لو دفنوه على قرب مثلا عمق متر لا مترين، واخد بالك، فأعمقه ثم أصبحوا وقد وجدوه إيه؟ قد لفظته الأرض. في المرة الثالثة دفنوه فلما لفظته الأرض قالوا ليس هذا من فعل محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن تيمية كان ليه كلمة جميلة جدا في المسألة دي يا جماعة، كان يقول: حدثني من أثق به من أهل العلم أنهم عندما كانوا يحاصرون بلاد الروم كانت تستعص عليهم الحصون، أحيانا الحصون بتبقى منيعة والناس قاعدين جوه في الحصن معهم أكل وشرب وحياتهم، فمش هيفتحوا الحصن، طب هتعمل إيه؟ كان يقول: فكان إذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الحصن بعد يوم أو يومين، فكنا نستبشر إذا سبوا النبي مع ما تمتلئ به قلوبنا من الغيظ والحقد عليهم لسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الملك، ومع ان ربنا يا جماعه هو الذي يدافع عن النبي، لكن مش معنى كده ان احنا نقف كده، لا طبعا لازم ندافع. ربنا قال ايه؟ هو الذي ايدك بنصره وايه؟ وبالمؤمنين والف بين قلوبهم. سبحان الله، اذكر موقف جميل جدا للاخ، ربنا يحفظه ويبارك فيه. الاخ ده جه يوم الجمعه اللي كان فيها نهائي كاس الامم الافريقيه في مصر هنا، واخد بالك؟ عمل ايه؟ اتصل بشركه من الشركات اللي انتجت بعض الاشرطه وكده عن النبي عليه السلام، ففي شريطين منهم بتوع شريط اسمه ومات الحبيب صلى الله عليه وسلم، وشريط اسمه قلب موصول بحب الرسول عليه السلام. الاخ قال له ايه؟ قال له: سمحت انا عايز 2500 شريط. فخدهم، تخيل عمل بيهم ايه؟ والله العظيم من اكتر المواقف اللي اثرت في حياتي. خد ال 2500 شريط يا جماعه ووقف على باب الاستاد بره الاستاد. خلص الماتش، الناس طالعه، بقى يمسك الشريط ويخش على كل واحد يقول له ايه؟ زي ما حبيت فريقك القومي وحبيت بلدك، خد بقى عشان تحب النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة كانت مؤثرة جدا يا جماعة بشكل والله ما يقتل على قلب بشر. تاني يوم مئات البشر كانوا بيتصلوا بالشركة بيحسبوا الشركة هي اللي موزعها، قال لا ده انا بيعهم له هو اللي بيوزعهم يعني جزاء الله خير. قال له: ربنا يجازيك كل خير، والله العظيم الموقف أثر فينا، ازاي انا افرغ عمري لماتش ومش مفرغ ساعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ان انا اصلي على النبي، ان انا ابلغ دعوة النبي، ان انا ادافع عن النبي. فالموقف أثر في ناس جدا. اللي عايز يعمل خير يا جماعة بيعمله بفضل الله سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ايه؟ ظهير. طيب المنحة او المحنة اللي احنا فيها دلوقتي من سب النبي ورسمه بهذه الصورة، المحنة دي وراها منح، وراها منح كتير جدا يا جماعة، ولولا ضيق الوقت كنا نستطرد، لكن هنقول في عجاله سريعه كده يا جماعه. ربنا بيقول: كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ولا علينا. لنا كتب لنا، نعم كتب لنا، لان تحت كل محنه في منحه بفضل الله. فالموضوع اللي احنا فيه ده، طب بلاش ده كله، اكتر ازمه مرت على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ حادثه الافك. النبي صلى الله عليه وسلم يتهم في عرضه ويتهم في احب الناس الى قلبه، ليه؟ امنا عائشه سئل النبي: من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال عائشه. قيل: فمن الرجال؟ قال: ابوه. فهي احب الناس اليه، ورغم ذلك اتهم فيها صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ربنا قال ايه؟ والوحي اتاخر شهر كامل ويغرب للمجتمع كله، والنبي كان في يعني في، وده من دلائل النبوه، لو كان النبي هو اللي بيكتب القران كان كتب براءته، صح ولا لا؟ لكن شهر كامل يا جماعه الوحي اتاخر. وسبحان الملك، ربنا يقول ايه؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يا سلام. فمن المحنه اللي احنا فيها هتلاقي منح كثيره، من ضمنها سبحان الله تذويب الحدود الفاصله بين الامه. كان الاول نقول فلان ده مصري وده سعودي وده مغربي وده جزائري وده كويتي، لا لا لا، كلنا بقينا امه واحده ويد واحده في الدفاع عن النبي، صح ولا لا؟ مش حاسسها؟ حاسسها والله يا جماعه. الواحد فرحان جدا، مش استغفر الله، مش فرحان بسبب النبي، لكن فرحان على اجتماع الامه بالمنظر ده وعلى مشاهد ومظاهر الحب العجيبه الجميله اللي ظهرت من المسلمين. مش بقول الحب ما كانش موجود، لا كان موجود بس مستخبي، لكن لما حصل الموضوع ده يا الله على المحبه. والله حتى الناس اللي مش بتصلي، حتى البنات اللي مش لابسه حجاب، ظهر منهم حب للنبي غريب جدا، وان شاء الله يلبسوا حجاب، وان شاء الله اللي ما بيصليش يصلي ان شاء الله. ادي اول حاجه. تاني حاجه يا جماعه، ان سبحان الله اصبح بفضل الله في الفه جامده جدا جدا بين الدعاة والعلماء، بعد ما كان في بعض بين بعضهم، مش بقول كلهم، بين بعضهم في تناحر وفي حاجات كده نسال الله العافيه، لا بقى دلوقتي ايه ما شاء الله، بقى في تلاحم، بقى في ما شاء الله يعني محبه وموده. كل ده ليه؟ لان الكل قام يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. المنحه الثالثه ودي جميله قوي يا جماعه، النهارده مفيش مجله ولا جريده ولا قناه محليه ولا فضائيه الا والكل بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليك احنا لو حبينا نعمل دعاية كده عشان نعرف الناس مين هو النبي، وهنتكلم في كل الجرائد والمجلات والإذاعات والتلفزيونات كلها، ندفع كام؟ ده احنا نبيع هدومنا، ده هيدفع فيها فلوس مش بسيطة يا جماعة، عايزة فلوس بجد، واخد بالك؟ هم عملوا كل دوت لأن ربنا هو اللي قيد الأمر ده. فالكل الآن يسمع عن النبي، واجبنا احنا ايه بقى؟ ان احنا نعرفهم مين هو النبي صلى الله عليه وسلم. اخر منحة يا جماعة، والمنحة ما تخلصش، اخر منحة والله ثم والله ثم والله، وليس هذا من باب العلم بالغيب، وانما من باب حسن الظن بالله. هتسمعوا الفترة الجاية واحنا مع بعض، وهنسمع وهنشوف، هتسمعوا في الفترة الجاية عن اسلام الالاف من شعب الدنمارك ومن شعب اوروبا وامريكا ومن كل شعوب العالم ان شاء الله، وهتسمعوها وهتبقوا تفكرون. الاف هيسلموا. فاكر ساعة وقوع البرجين في امريكا؟ واخد بالك؟ انا كنت هناك في ساعتها في الدعوة، سبحان الملك، الناس قالت بس خلاص ده الدنيا قامت على المسلمين، خلاص دي يعني اخر. قلت لهم ابدا، ان شاء الله هتكون منحة، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى في ايام قليلة يا جماعة يسلم الالاف الالاف من امريكا واوروبا من كل جهات العالم، الكل بقى يسمع يعني ايه اسلام، اتعمل الدعاء للاسلام والمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال اللي عايزين نعرفه النهاردة، كيف ننصر رسول الله؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. عشان قبل ما نتكلم عن كيف ننصر رسول الله عليه السلام، عايزين، وعلى فكره احنا ما خرجناش عن موضوع سيدنا عمر، بس انا كان لازم اقول الكلام ده يا جماعه، لان احنا بنتكلم عن محبه سيدنا عمر للنبي، ما ينفعش احنا نعبر بقى عن حبنا، احنا ما نعبرش عن حبنا للنبي، لازم نعبر عن حبنا للنبي ودفاعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نتكلم عن نصره النبي يا جماعه، عايزين نرجع بالذاكره الى بيعه العقبه الثانيه، والحديث رواه احمد والحاكم بسند صحيح، ان لما راحوا للنبي قالوا له يا رسول الله على ما نبيعك؟ عايزين الكلام يبقى واضح يعني. قال تبيعوني على السمع والطاعه في النشاط والكسل، وعلى النفقه في العسر واليسر، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ان تقولوا لله لا تخافوا في الله لومه لائم، خد بالك بقى، وعلى ان تنصروني فتمنعوني اذا قدمت عليكم مما تمنعون منه انفسكم وابناءكم واموالكم ونساءكم. فين الثمن؟ قال ولكم الجنه. يا الله، خلاص لا نقيل ولا نستقيل، دي الجنة يا جماعة، دي الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. البيعة دي يا جماعة مش في عنق الأنصار بس، البيعة دي في عنق كل مسلم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. أي إنسان لابد لازم تجدد البيعة، لازم تبايع النبي وتنصر النبي صلى الله عليه وسلم. وخد بالك من حاجة بقى، أنت لما تنصر الله عز وجل وتنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا هينصرك، لأن ربنا كده ولا ينصرن الله من ينصره. خدت بالك؟ ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. بس خد بالك من حته بقى الناس مش واخده بالها منها، النصره يا جماعه مش ان احنا ننتصر على الاعداء وبس، لا، ده في نصره اعظم من كده. ايه هي النصره؟ ان انت يوم ما تموت تموت على الحق. ربنا ليه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اوضح لك دي بمثل بس، تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ربنا قال ايه عن الانبياء يا جماعه؟ كتب الله لاغلبن انا ورسلي، انا لننصر رسلنا والذين امنوا. الله، طب فين النصره اذا كان بعض الانبياء والمرسلين اتقتلوا يا جماعه؟ صح ولا لا؟ مش حصل ان في بعض الانبياء والمرسلين اتقتلوا؟ طب فين كانت النصره؟ هل خذلهم الله؟ حاشا لله. هل اسلمهم الله عز وجل لاعدائه؟ حاشا لله ان يسلم اولياءه الى اعدائه، ولكن الله اراد بنعمته ورحمته سبحانه وتعالى ان يجمع لهم بين شرف الشهاده وشرف الرساله. واضح؟ يبقى رسول وشهيد، نبي وشهيد، نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. فانت لو نصرت ربنا، ربنا هينصرك لا محاله. طيب احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نرفع شعار سعد بن معاذ يا جماعه. فاكرين في غزوه بدر لما النبي لقى عدد الانصار ضعف عدد المهاجرين، وعدد الاثنين مع بعض يعتبر تلت عدد الكفار، فلازم النبي يطمئن ان الانصار هيثبتوا معاه، خصوصا ان بيعه العقبه كان ان هم يعني ينصروا النبي، بتنص على انهم ينصروا النبي فين؟ في المدينه، وغزوه بدر بره المدينه. فالنبي عايز يعرف موقفكم ايه؟ احنا اتفقنا جوه المدينه، طب احنا دلوقتي بره المدينه هتعملوا ايه؟ طب لو النبي لو امرهم يخشوا حد هيتاخر؟ ما حدش هيتاخر، بس النبي عايزهم يحتسبوا. فقال اشيروا علي ايها الناس، فتقدم أبو بكر فتكلموا أحسن، وتقدم عمر فتكلموا أحسن، وتقدم المقداد فتكلموا أحسن، والثلاثة من المهاجرين. النبي عايز اطمئن على الأنصار يا جماعة، قال أشيروا علي أيها الناس، فطن لذلك صديق الأنصار اللي هو مين؟ سعد بن معاذ الله يبارك فيك. فقال، خد بالك بقى من الحتة دي، ودي بقى اللي احنا عايزين نعرفها، لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أجل. فقال له سعد، فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. إنا وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسير بنا على بركة الله يا رسول الله. الرواية الثانية بيقول لك أنك يا رسول الله ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فظعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه حتى قال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا. هنا هيتقتل فلان، هيتقتل وهنا هيتقتل، وهكذا صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الموضوع ده ان انا وانت وانت كلنا عايزين نرفع شعار ايه؟ لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. لما النبي تسب في الدنمارك وفي اليهود وفي كل بقاع الارض، نسأل الله عز وجل العفو والعافيه، ها لما النبي يحصل له كده كأنك تريد، ايوه يريدنا نحن، يريدك انت وانت وانت، ويريدنا جميعا حتى ندافع ونافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب نعمل ايه؟ ننصر النبي ازاي يا جماعه؟ بخمس حاجات بسرعه كده نختم بيهم الحلقه. اول حاجه مقاطعة أفكار هؤلاء القوم ومعتقداتهم. ما ينفعش يا جماعة، ونتكلم بصراحة، ما ينفعش نقول أنا هقاطع الجبنة بتاعت الدنمارك وأنا بقص شعري نفس القصة بتاعت شباب الدنمارك، وأنا بلبس نفس لبسهم، وأنا بيتي زي بيتهم، وأنا بتفرج على أفلامهم، وأنا بسمع أغانيهم. ما ينفعش، لازم إيه تقاطع معتقدات وأفكار هؤلاء الكفار جميعا، ده أولا. ثاني حاجة مقاطعة اقتصادية، والناس دي بيوجعهم القرش قوي قوي قوي، لما يلاقوا نفسهم اتحرموا من الارباح اللي كانوا بيحققوها. يا جماعه ده مليارات مليارات كانوا بيستثمروها في بلاد المسلمين، واحنا اصلا شعوب استهلاكيه، خدت بالك؟ فبنستهلك بالمليارات من هؤلاء، مع ان الدنمارك دي اصلا بقعه بسيطه جدا على وجه الارض، لا تساوي قريه من الكره اللي عندنا، ورغم ذلك بنستهلك بمليارات، خدت بالك؟ فمقاطعه اقتصاديه للدنمارك وبس، لا لا لا، خد بالك، مقاطعه لكل من يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان مسلما، حتى لو كان مسلما. وبلاش الكلام واضح النهارده، عايزين نقاطع القنوات التي تاتي بالكليبات الغنائيه الجنسيه الفاضحه، نقاطعها، نعم نقاطع القنوات اللي يبقى الشيخ شغال وتبقى من تحت رسائل حب والغرام شغاله، نقاطعها. نقاطع الناس اللي بيعلنوا عن منتجاتهم بصور جنسيه فاضحه، ايه علاقه واحد بيعلن اعلان عن بطاطس وجايب واحده لابسه مايو؟ يا جماعه ايه العلاقه من دي؟ سبحان الله، هو راح ما عرفش ياكل، ما يستطعمش البطاطس اللي هو لابس مايو؟ يعني منظر صعب قوي يا جماعه. فلما احنا نقاطع الناس اللي بتعمل كده يا جماعه، هيعمل ايه؟ هيكف عن كده. في جرايد بتنزل، الصفحه الاولى والثانيه والثالثه كلها صور نساء بالمايوهات يا جماعه. لما انت تقاطع الجريده دي ويسال طب ليه قاطعتني؟ لانك انت ما بتحترمش دين ربنا سبحانه وتعالى. انت لما تبعد عن الصور ديت وتجيب يعني مقالات محترمه وكلام محترم، احنا نشتري الجريده، انما طول ما انت بتعرض هذه الصور احنا بنقطعك. خدت بالكم يا جماعه، مش مقاطعه اجبان وبس، لا، مقاطعه كل ما يبعدنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحاجه الثالثه، ودي او هخليها اخر حاجه عشان دي عايز اطول فيها شويه، ان احنا يا جماعه الحاجه الثالثه ان احنا عايزين نتعلم سيره النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي يا جماعة، عايزين نعرف مين هو النبي يا جماعة. ده في ناس النهاردة مسلمين لو حبيت أقول له وصف لي النبي ما أعرفش، لو حبيت أقول له قول لي طب النبي اتولد إمتى؟ طب مات إمتى؟ طب هاجر إمتى؟ طب عمل إيه؟ طب بذل إيه؟ طب ضحى إيه؟ ما أعرفش حاجة عن النبي، في حين إنه في نفس الوقت ممكن يكون عارف عن ممثل أو عن رياضي أو كده، قصة حياته، بيحب إيه وبياكل إيه وبينام إمتى وبيروح إمتى ومتجوز كام واحدة وطلق وهكذا، خدت بالك؟ عارف كل حاجة وما أعرفش عن النبي حاجة. ما ينفعش، هات كتاب عن سيرة النبي عليه السلام واقعد اقرا على زوجتك واولادك وامك وابوك واولاد حتتك وحبايبك، عرفوا الناس سيره النبي عشان تزداد حبا للنبي. لما تقف بقى على كم التضحيات والبذل والعطاء اللي بذله النبي، والله هتحبه اكتر، مع انك انت بتحبه بس هتزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. رقم اربعه يا جماعه، عايزين ندعو الكون كله الى هدي النبي والى شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو الى دين الله بخلق رسول الله. هات بالك مساله ازاي؟ ان انت عايز تعرف الناس يا جماعه هي دي اخلاق النبي، ولا نتجاوز في هذه الدعوه، يعني ان سبوا لا نسب، وان شتموا لا نشتم، وان يعني اعتدوا على مقدساتنا لا نعتدى على مقدساتهم. انما ما عملش كده يا جماعه، النبي حتى المستشرقين وحتى اعداء الاسلام لم يسجلوا على النبي حادثه اعتداء واحده في مكه. حصل يا جماعه؟ طب ما كان النبي ممكن يعملها بقى و 360 صنم حوالين الكعبه، كان ممكن اسلاميه اسلاميه وكسر اصنام. ما عملش كده النبي. ليه؟ ما ينفعش. اقرب طريق للوصول الى قلوب هؤلاء ان احنا نوريهم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اخر نقطه نختم بها الدرس يا جماعه، ان احنا لازم احنا قبل، ودي الحقيقه نقطه يعني المفروض كانت تسبق هذا الكلام لكن انا خليتها في الاخر عشان اطول فيها شويه. ليه؟ ايه؟ ان احنا نفسنا نرجع لهدي النبي. ما احنا مش هينفع ان احنا ندعو الناس لحاجه ما بنعملهاش. ما ينفعش اقول للناس يا جماعه سنه النبي وانا ما فيش علاقه بيني وبين سنه النبي. خدت بالك؟ يعني سبحان الملك العوده الى هدي النبي، اسمع للايه ديت هنعيش معاها بس في 3 دقائق عشان تحس قد ايه بواقع الايه والترتيب الجميل جدا الذي جاء في تلك الايات. قال جل وعلا: ان الله وملائكته يصلون على النبي. خد بالك بقى، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وايه؟ وسلموا تسليما. ايه ده؟ هو ربنا قال في الاول يصلون على النبي وبعدين لما طلب من المؤمنين قال ايه؟ صلوا عليه. طب ما كانت كفايه. لا لا لا، وسلموا تسليما. الصلاه على النبي عليه السلام الانسان بيفوز بها بحاجات كثيره جدا، من اعلاها ان هو بيفوز بالصلاه من المولى عز وجل اللي هي الرحمه والثناء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه ايه؟ صلى الله عليه بها 10. طيب وبعدين وكمان تفوز بشفاعه النبي، من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 ادركته شفاعتي يوم القيامه. طب والسلام؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. طب هنا مقصود بالسلام ايه؟ وسلم تسليما. السلام مجرد ان تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في ايه ثانيه عايزين نجمع بينه وبين الايه ديت، اللي هي يا جماعه اللي هي: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وايه؟ ويسلموا تسليما. يبقى هنا وسلموا تسليما اي تسلم على النبي، انما هنا ويسلموا تسليما اي تستسلم وتخضع وتذل لشرع النبي ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعه؟ طب اجمع بين الاثنين بقى، اجمع بين الاثنين ان انت لما تصلي على النبي وتسلم على النبي وتخضع وتذل لشرع النبي ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده المطلوب. طب لما كتير من المسلمين، وانا اسف كلمه والله بقولها وانا يعني حزين، او بلاش كتير، هنقول بعض المسلمين بعاد عن هدي النبي، بل انهم عياذا بالله هان عليهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل الاكثر من كده هان عليهم النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. في مسلمين يا جماعه انا اسف وان كانوا قليلين بس ما بيحبوش النبي، وان زعموا ما بيحبوش النبي فعلا وما بيحبوش شرع النبي، ولما تعرض عليه سنه من سنن النبي بيتضايق ويتمعر ومش طايق، ما بيطيقش حتى يسمع كلام ربنا. خدت بالك؟ لما هان النبي في قلوب هؤلاء، خد بالك، هان في قلوب الغرب. ما هو الغرب اتفتنوا بسبب بعض المسلمين يا جماعه. ما هو الغرب بيبص ده مسلم، اه مسلم، اسمه ايه؟ احمد ومحمد ومحمود وعبد الله. الله، ده ملوش علاقه بالنبي، ما بيحبش النبي، يبقى من باب اولى انا كراجل كافر ما اعرفش ربنا انا كمان اكره النبي. فلما هان النبي عند بعض المسلمين هان عند هؤلاء، ولذلك الايه اللي بعدها قالت ايه؟ قال جل وعلا: ان الذين يؤذون الله ورسوله. خدت بالك؟ الايه اللي قبلها بتتكلم عن الصلاه والسلام على النبي، اللي بعدها بيقول لك ايه؟ ان الذين يؤذون الله. عايزك تركز معايا على ترتيب الايات، ترتيب كله اعجاز. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا ولا في الاخره؟ في الاثنين، في الدنيا والاخره. واعد لهم عذابا اليما ولا عظيما؟ لا، مهينا. اصل يهين النبي، إهانة النبي مش زي إهانة أي حد، لازم يتعذب ومش أي عذاب، وعذاب مهين. وعد لهم إيه؟ عذابا مهينا، لأن إهانة النبي مش زي إهانة أي إنسان. ولذلك النبي المولى عز وجل يقول إيه؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وبعدها بقى يختم الآية بإيه بقى؟ خد بالك، ربنا يعلم سبحانه وتعالى إن أكتر حاجة بتغيظ الكفار وتملأ قلوبهم حقدا وحسدا وحنقا على المسلمين إن هم يشوفوا منظر الأخت اللي لابسة حجاب. أكتر حاجة، ولذلك فرنسا قامت ولم تقعد. ليه؟ بسبب إن بعض الفتيات لبسوا حجاب. الله، طب ما عندك آلاف الشباب لابسين ملتحين، ها؟ اسمعني ما اتكلمتش. لا، دي ما تضايقنيش قوي، إنما اللي ضايقني منظر الحجاب. لأن سبحان الله صلاح الأخت المسلمة هو صلاح للمجتمع كله، هي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر. والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. خد بالك بقى، فلذلك بعدها على طول ربنا قال إيه؟ يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يا الله، إيه ده؟ يبقى الصلاة على النبي والسلام، ثم بعدها لو أنت فرطت في حق النبي وهان النبي عندك هيتأذي من هؤلاء الكفار والذين يؤذون الله ورسوله، وبعدين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، وبعدين على طول لو عايز تكيت كل هؤلاء لبس بنتك حجاب، لبس زوجتك حجاب، لبس اختك حجاب. وعشان كده بنقول لكل اخت مسلمه امانه، امانه في رقبتك، لو عايزه تنصري النبي البسي حجاب. والله العظيم وانا اقسم بالله لو عايز تنصر النبي البس حجاب، ولو لابس حجاب اي كلام البس حجاب كويس. ولو انت عايز تنصر النبي صلي،